إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. روى الإمام أحمد والترمذي وكذا البزار في مسنده وكذا البيهقي في الشعب وغيره من حديث البراء بن عازب، قال البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة لرجل من الأنصار، قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عودا ينكت به في الأرض وهو يخفض رأسه عليه الصلاة والسلام، وينكت بهذا العود في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: استعيذ بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: استعيذ بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: ولما يلحد الرجل، أي لم يدفن بعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا، إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزل عليه أو نزل عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، بيض الثياب، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيقف ملك الموت على رأسه ثم يقول: أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي: فتخرج روحه كما يخرج القطر من في السقاء، كأنك تصب ماء. قال: فتخرج روحه كما يخرج الماء من في السقاء. قال النبي: فلا تدع الملائكة روحه في يد ملك الموت طرفة عين. قال: فيضعونه في الكفن ثم يحنطونها بحنوط الجنة، أي بطيب الجنة. قال: فيخرج منها ريح كأطيب ريح وجدت على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصعدوا بها إلى السماء فيستفتحون فيفتح له، فتقول الملائكة: ما هذه الروح؟ روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، ويسمونه بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، أي التي كان يسمونه الملائكة بها هذا الرجل في الدنيا. قال: ثم تصعد روحه، فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين، فإني منها خلقتهم ومن فيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى أعيدوها إلى الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يعاد إلى جسده. قال النبي: فيأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: هو الإسلام. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: آمنت بالقرآن وصدقت به. ثم ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم يأتيه رجل، قال النبي: فيأتيه رجل أبيض الثياب أبيض اللون، ثم يقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول له: أنا عملك. فيقول له: أنا عملك الصالح. فيقول: أي ربي، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. قال أهل العلم: وأهله هنا هم من كان يتبعهم في الدنيا، النبي والصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كان العبد في انقطاع من الآخرة، إقبال من الدنيا، نزل عليه أو نزل عليه ملائكة سود الوجوه، سود الثياب، معهم مسوح. مسوح هو أخشن شيء وجد على الأرض. معهم مسوح، فيقف ملك الموت على رأسه فيقول: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال النبي: فتتفرق روحه في جسده، فتخرج وقد قطعت العروق والأعصاب. قال: فلا يدعونها في يد ملك الموت طرفة عين، ثم يضعونها في كفن من النار، ثم يصعدوا بها فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم تقول الملائكة: روح من؟ ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: هي روح فلان ابن فلان، بأخبث أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. إذا كان رجل لا يصلي، كان يسمى عند الملائكة الذي لا يصلي، المرتشي يسمونه فلان المرتشي، الكذاب فلان الكذاب، المبتدع فلان المبتدع، لا يسمى باسمه هو، اسمك هذا في الدنيا. أما لك اسم عند الملائكة هو بأحب أعمال كنت تعملها أو بأخبث عمل كنت تعمله. فيسمونه بأخبث عمل بأخبث أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، ثم تطرح روحه في جسده، ثم يأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. الرجل لا يعرف. ثم يقولان له: من الذي بعث فيكم؟ يقول: ها لا أدري. في رواية خارج أحمد قال: كنت أقول كما كانوا يقولون في الدنيا. قال علماء الاعتقاد: وهذا دليل على أن الاعتقاد لا يصح فيه التقليد. ثم يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. الرجل لا يعرف شيء، ولو سئل هذه الأسئلة في الدنيا لأجاب، ولكن أمور الآخرة لها ميزان آخر. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي: أي وفي القبر. ثم يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. ثم يقولان له: لا دريت ولا تليت. ثم ينادي مناد من السماء أن كذب. في العبد الأول قال: أن صدق عبدي. هنا ما قال عبدي، إنما قال أن كذب. فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. في رواية خارج أحمد تقول الملائكة للمؤمن: فيفتح للمؤمن بابا إلى النار، فيقولان له: هذا مكانك لو كنت عصيت ربك، أما وإنك أطعت ربك فهذا مكانك. فيفتح له بابا إلى الجنة. ثم يأتي العبد الآخر فيفتح له بابا إلى الجنة، فيقولان له: هذا مكانك لو كنت أطعت ربك، أما وإنك عصيت ربك فهذا مكانك. فيفتح له بابا إلى النار. قال: أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. في ظل هذه الأمور التي يعيش فيها الناس، لعلنا ننسى ما هو المصير. فإن من خصائص الفتن أنها تنسي العبد دينه وتنسي العبد مصيره. فإن هذه الحياة دار مقر ليست مستقر، إنما هي ممر وابتلاء وامتحان حتى تصل إلى الدار الآخرة. فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فعليه السوء. قال الله عز وجل في صحيح البخاري: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. انظر، هذا العبد المؤمن مضى على حياته مطيعا لله عز وجل، متقيا له، إذا سمع أمر ينفذه، إذا سمع نهي يبتعد عنه، بل ويكون أول الفاعلين للأمر وأول الذين يبتعد عن النهي. مضى على حياته على هذا الأمر، ابتلي فصبر، امتحني فمضى. في آخر عمره قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فلما ثبته في الدنيا قال أهل العلم: فمن أراد أن يعرف أنه سيثبت في الآخرة وفي القبر فلينظر إلى نفسه في الدنيا، هل هو ثابت أم لا؟ فإذا كان ثابتا في الدنيا على الأمر الأول فإنما هي علامة وإشارة أنه ثابت في قبره، لأنه ليس كل أحد إنما إذا سئل من ربك، من نبيك، ما دينك، يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي هو محمد، القرآن قرأته. وانظر إلى كلمة حينما سألوه ما هو عمله، قال القرآن آمنت به وصدقت به. آمنت به أي عملت بما فيه من أحكام. وانظر إلى المرة الأخرى حينما سئل في السماء من هذا، قالوا هو فلان ابن فلان. ما اسمك؟ أنا اسمي فلان ابن فلان، هذا في الدنيا. أما لك اسم عند الملائكة، فما هو اسمك يا ترى؟ ما هو اسمي واسمك عنده؟ هل اسمك الكذاب فلان الكذاب؟ هل اسمك المرتشي فلان المرتشي الذي صار الظاهرة في حياة الدنيا؟ من أراد أن يفعل شيء إنما صار الظاهرة الرشوة، وكأن النبي ما لعن فاعلها الراشي والمرتشي والرائش، واللعن لا يقال إلا لكبيرة. قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الفاصل بينهم، الواسطة بينهم. هل اسمك هذا عندهم؟ فلان المرتشي، فلان الكذاب، فلان الذي لا يصلي. هذه مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام ويكأنه ما قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، حديث جابر، ويكأن النبي ما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث بريدة، ويكأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وكأن النبي ما قال هذا. كثير من الناس الآن لا يصلون. هل اسمك هذا عندهم؟ فلان الذي لا يصلي، فلان الكذاب، فلان المرتشي، أم اسمك فلان المصلي، فلان المطيع، فلان طالب العلم، فلان العالم، فلان الصادق، فلان المؤمن، بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. هذه الأمور ثم يطرح ويعاد. الذي مضى على حياته على هذه الأسئلة التي صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة الأصول الثلاثة، من مضى على هذه الأصول يجيب عنها في القبر. فإن كثيرا من الناس إذا دفنوا عبدا في القبر بعد أن يدفن يقولان له: يا فلان، سيأتيك ملكان سيسألانك من ربك، من نبيك، ما دينك، أجب ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد. هذا ضلال، لأنه لن يجيب في القبر إلا من كان ماض عليها في الدنيا. من ربك؟ أتعرفه؟ هل تعرفه؟ تعرف أسماؤه؟ تعرف صفاته؟ تعرف عقيدتك؟ تعرف الإيمان بالله؟ تعرف الإيمان بالملائكة، الكتب، اليوم الآخر، القضاء والقدر؟ تعرف هذه الأمور؟ هذا هو من ربك. هل تعرفه؟ تعرفه بأسمائه وصفاته، تعرفه بأفعاله المطلقة والمقيدة. ما دينك؟ هل تعرف دينك؟ دين الإسلام هل تعرفه؟ هل تعرف كيفية صلاتك؟ هل تعرف الوضوء؟ هل تعرف أحكام الصيام؟ هل تعرف أحكام الزكاة؟ أحكام الحج؟ أحكام العمرة؟ أمور الفقه؟ أمور الديانة؟ هل تعرف دينك؟ إذا سئلت عن أمر في دينك هل تعرفه؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل تعرفه؟ هل تعرف محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل تعرفه؟ إنما كثير من الناس لا يعرفونه إلا في المولد، جاء المولد نأكل الحلوى انتهى المولد. هذا هو معرفة نبيك؟ هل تعرفه؟ هل تعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل تعرف كيف أوصل إليك هذا الدين؟ هل تعرف الصحابة كيف أوصلوه إليك؟ الذي يعرف هذا هو الذي سيجيب. من ربك؟ يجيب ربي الله، لأنه يعرفه تمام المعرفة، كان يحبه ويرجو رحمته ويخاف عذابه في الدنيا. كان يقوم إليه إذا أذن المؤذن حي على الصلاة، كان يقوم يعرفه، من ربك يعرفه. إذا سمع النبي يأمر بأمر يمتثل، إذا سمع النبي ينتهي عن نهي يبتعد. هذا هو. هل تعرف محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هو نبي يجيب. ما عملك؟ انظر ما هو عملك، ما هي أعمالنا؟ قال آمنت بالقرآن وصدقت به. هذه الأمور ينبغي أن تكون لك على بال. فإذا وضع العباد في قبورهم، وهذا إنما يفتح له بابا إلى الجنة لعمله، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، وهذا يفتح له بابا إلى النار. مضى حياته في ضحك ولعب وتفاهة وسفه، ولا يعبأ بأي أمر ولا بأي نهي، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. مضى في هذه الحياة، مات وما شيء معه. انظر في سنن النسائي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذ يوضع العبد في قبره وإذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون. يسمع قرع النعال وهم يولون، وهذه حالة خاصة لسماعه في هذا الوقت، يسمعه ربه الذين يولون. فإذا كان أهله وقد ترك كل شيء لهم، وقد ترك العبادات وترك دينه من أجل أن يطعمهم، ومن أجل أن يكسوهم، ومن أجل أن ينمي أمواله، ومن أجل أن يكسر في أمواله، فإذا سمع قرع نعالهم ازداد حسرة على حسرة الوحدة التي هو فيها. فإذا مضى العباد على هذا، ثم جاءت يوم القيامة وهو اليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. فالله عز وجل بين أن هناك ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيامة. نفخة الفزع، قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. هذه نفخة فزع، فيفزع الخلائق جميعا. ثم قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. هذه نفخة الصعق الذي يموت كل الخلائق بعدها إلا ما شاء ربك، وهو أعلم بما شاء. ثم إذا مات العباد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ ثم قال الله: لمن الملك اليوم؟ ثم قال الله: لمن الملك اليوم؟ ثم قال النبي: يجيب الملك على نفسه: لله الواحد القهار. ثم يأمر الله بالنفخ في القيامة، قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. أول كلمة، أول فعل يفعل إذا قام الناس ينظرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أين نحن؟ ذهبت الدنيا، ذهبت أموالها، وذهب ناسها، وذهب الخصوم، وذهب الأولاد، وذهب الضيعات، والزوجة، والمال، والمحل، والمصنع، ذهب كل شيء، انتهى. أنت الآن في يوم القيامة، فإما نار وإما جنة. فإذا هم قيام ينظرون، أول شيء إنما ينظر الناس. الناس في حالة غريبة، في أمر مهيب. هذا الرجل كان يمضي في حياته على الأخذ بالدينار والدرهم، وهذا إنما يكذب، هذا يرتشي، هذا يوم القيامة، هذا يوم حساب. إنما يمضي الناس ثم يؤمر بالشمس فتدنو فوق الرؤوس فيمضي الناس في هذا وكل يحمل أوزاره على ظهره ألا ساء ما يزرون. قال النبي في صحيح مسلم قال فيحشر الناس على ثلاثة أصناف: قوم يركبون، وقوم مشاة، وقوم يمضون على وجوههم. قال الله عز وجل يحشرون على وجوههم صما وبكما وعميا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال يا رسول الله هؤلاء كيف يمشون على وجوههم؟ قال النبي الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا هو قادر على أنه يجعلهم يمشون على وجوههم في الآخرة. قوم يركبون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الثانية ونسوق المجرمين إلى جهنم. هؤلاء أناس يركبون يذهبون ركبانا، وأناس يمشون، وأناس على وجوههم الذين كانوا يرفعونها على الناس في الدنيا، ثم بعد ذلك الناس يمضون. إلى أين يذهبون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أحد الصحابة قال أنس يا رسول الله يوم القيامة ترى ما فيه، أريد أن أجدك، أين أجدك؟ يعني أنس بيقول يا رسول الله أريد أن أجدك، أين أجدك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تجدني في واحدة من ثلاثة مواضع. قال انظرني على الحوض، فإن لم تجدني فانظرني عند الميزان، فإن لم تجدني فانظرني عند الصراط، فإني لا أخطئ هذه الثلاث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم قال اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. وفي سنن الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تريدون علي الحوض. قالوا أو تعرفنا يا رسول الله؟ يوم القيامة الناس هنا وأناس ينادون على أناس، وأناس ينادون على أناس، وأناس يريدون أن يفتكوا بأناس، نجعلهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين وسط كل هذه الأمور. قالوا أتعرفنا يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تأتون إلي غرلا محجلين من آثار الوضوء. انظر إلى الصلاة، غرلا محجلين من آثار الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته من آثار الوضوء، آثار الوضوء عليها نور، يعرف النبي أن هذه أمته. قال تريدون علي الحوض. قال يا رسول الله أو تعرفنا؟ قال تأتون إلي غرلا محجلين من آثار الوضوء. انظر، سؤال الذي لا يصلي كيف يعرف وكيف يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام يزود عن حوضه أناس. الناس الأولى هم كل من دون أمته، الآخرون هم كل من أحدثوا في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أزود أناس عن الحوض وهم غير أمته عليه الصلاة والسلام. الشاهد، القسم الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي إلي أناس قال فيزادون عني فيردون عني، تأتي الملائكة تزوده عنهم عن الحوض. الناس الشمس تدني فوق الرؤوس وأنت تموت تحتاج إلى شربة ماء. لو كان معك ملك الدنيا لأعطيته وأفديته بشربة ماء في هذا اليوم. يحتاجون إلى هذا في هذا اليوم، يأتي يجد حوض والنبي عليه الصلاة والسلام عليه يريد أن يذهب إليه فيريد أن يشرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفه، هو من أمته وعليه آثار الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسقيه، تأتي الملائكة فتزوده عن الحوض، ترده على الحوض، فيقول يا رب أمتي، فيقول يا رب أمتي أمتي، ثم يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك. هؤلاء قوم ابتدعوا في دينهم، أحدثوا في الدين ما ليس منه، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما أحدثوا تشمل الذين عصوا وتركوا، وتشمل الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. فأهل البدع لا يردون عليه، العصاة لا يردون عليه، الذين ينكرون الحوض لا يردون عليه. قال النبي أمتي يقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك. السؤال، هل أنت أحدثت حتى تزاد عن الحوض؟ خسارة، مصيبة. تريد النبي أمامك عليه الصلاة والسلام، أمامك، أمامك ترفع عين مد البصر، تريد أن تذهب إليه تزاد عنه، لماذا؟ أأنت أحدثت في الدين؟ أين تذهب؟ إذا قال النبي وقتها في هذا اليوم سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل وغير، بالله عليك إذا طردت تروح فين؟ هتروح فين؟ أين تذهب؟ أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ الناس كلهم تراهم أمامك يشربون من الحوض، قال النبي فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك أهل السنة يؤمنون بالميزان، ميزان له كفتان والله أعلم بكيفيتها، وأهل السنة يؤمنون بأنها توزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن صحائف العامل، أما العامل فيوزن هو بما في قلبه من الإيمان. ففي صحيح مسلم، في صحيح سنن النسائي، أن ابن مسعود صعد إلى شجرة ويريد أن يأخذ بأراك، أراك السواك، قال فضحك الصحابة، قال النبي مما تضحكون؟ قال نضحك يا رسول الله، انظر إلى دقة ساقه، يعني ساقه رفيعة جدا نحيفة، قال النبي والله إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد، جبل أحد هي أثقل في الميزان منه. فيوزن العامل هو شخصا بما في قلبه من الإيمان، وتوزن الأعمال، عمله الذي عمله إنما هو يتوزن أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي، قال وهذا موقوف على عائشة ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أحب أن يثقل ميزانه يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. إذن العمل يوزن، أي عمل أنت تعمله. السؤال، ماذا عملت اليوم من الفجر إلى الآن؟ ماذا عملت؟ لو أنك مت الآن، الآن أنت لن تذهب إلى بيتك، الآن أنت مت، مت الآن لن تذهب إلى البيت، انتهى الأمر، أنت الآن ستموت، مت، هل عليك شيء؟ هل تبت؟ هل تبت من ذنوبك؟ هل تبت مما فعلت؟ هل سرقت؟ هل سببت؟ هل شتمت؟ هل ضربت؟ هل هناك مظلمة عليك؟ أنت لن تخرج من المسجد، أنت مت الآن، الآن أنت ستموت، ستغسل وسنذهب ندفنك في القبر، ثم بعد ذلك نتركك أنت وحدك لربك. ماذا استفعل؟ الزوجة انتهى الأمر، الأولاد انتهى الأمر، الأموال انتهى، أنت مت الآن، انتهى كل شيء، المال الذي في جيبك سيقسم، انتهى كل شيء، أنت الآن ستموت، لن تخرج من باب المسجد، انتهى كل شيء. انت جاهز؟ جاهز للسؤال؟ من ربك؟ عارفه؟ من نبيك؟ عارفه؟ ما دينك؟ عارفه؟ ما عملك؟ عملت؟ انت جاهز الان؟ الان لن تذهب وتأكل وتشرب وتنام كعادتك يوميا، لا، انت الان ستموت. هل استشعرت هذا؟ انك ستموت. هل الميزان الذي توزن انت بشخصك بجسدك فيه، هل الايمان الذي في قلبك يوزن السيئات التي في الكفة الثانية؟ هل أعمالك بجوارحك وبلسانك وبقلبك، هل أعمالك هذه إذا وضعت في كفة ووضعت سيئاتك في كفة، من الذي توزن؟ هل استشعرت هذا؟ إذا وزنت الصحائف، صحائف الحسنات والسيئات، وأنت واقف أمام الميزان تنظر، هل استشعرت هذا؟ هل تظن أي كفة ترجح، الحسنات أم السيئات؟ الحسنات إن شاء الله، الحسنات. تلك أمانيهم لا تغتر. انظر إلى نفسك، أحصاه الله ونسوه. الناس تنسى المعاصي لأنها ألفت المعصية، كثير من الناس ألف المعصية. هذا عند الميزان. هل استشعرت؟ هذا يوم القيامة، اليوم الآخر، عند الصراط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيمضي الناس منهم من يمضي كالريح المرسلة، ريح يمضي على الصراط كالريح المرسلة، تخيل، ريح يمضي عليها، ومنهم من يمضي ماشيا، ومنهم من يمضي على وجهه، ومنهم من تلفحه النار مرة، ومنهم من يمضي مرة، ومنهم من يكب في النار. السؤال: هل أنت في الدنيا سريع في فعل الطاعات، أم أنك سريع في فعل المعاصي؟ ابن القيم يقول كلمة عجيبة، قال: واعلم أن الناس على الصراط كمثل أعمالهم في الدنيا، فمن كان سريعا في طاعة الله في أمر الله فهو كالريح المرسلة على الصراط، ومن كان بطيئا في أمر الله فإنما هو كمن يمضي ماشيا على الصراط، ومن كان مبتعد عن أمر الله فإنما يكب في النار. هل ستمضي من على الصراط أم لا؟ ميزان، صراط. بعد أن تمضي من على الصراط، قال النبي في صحيح البخاري، قال: فيقتصم الناس على قنطرة بين الجنة والنار. هذا في صحيح البخاري. طيب خلاص، يعني أنا انتبه، أنت مررت من على الميزان ومن على الصراط، ثم بعد ذلك تقف في قنطرة، ما هي القنطرة؟ قال النبي: يقتص الناس بعضهم من بعض. طيب انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى. حق العباد، يأتي إنسان يقول لك 1000 حسنة، لما؟ أنت شتمتني وسببتني في اليوم الفلاني، ائتني، طيب سبني، اشتمني أنا. لا، هذا في الدنيا، هنا المعاملة حسنات وسيئات. قال النبي: أتدرون من المفلس؟ في السنن الترمذي من حديث أبي هريرة، قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، معهوش فلوس. قال النبي: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا، وقد شتم هذا، وقد قذف هذا، وقد أكل مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته. طيب انتهت حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. يأتي إنسان يقول له: أنت أكلت مالي في اليوم الفلاني. طيب ماذا تريد؟ ليس معي مال وليس معي حسنات، كلهم أخذوا الحسنات بعد أن مررت من الصراط. انتبه، كلهم أخذوا من الحسنات، وهذه الحسنات أخلص حسنات أنت فعلتها في الدنيا، أخلص حسنات تؤخذ منك. ليه؟ لمجرد أنك نممت هذا وسببت هذا واشتمت هذا وضربت هذا وأكلت مال هذا. طيب الكل أخذ حسناتك، أنا ما معي حسنات، فيقول لك أنا معي سيئات، فيؤخذ من سيئاته فتطرح عليه ثم يطرح في النار، يرجع النار مرة أخرى، ثم يحاسب الناس. قال النبي في صحيح مسلم: من نوقش الحساب عذب. أنت متخيل المناقشة، مناقشة الحساب عذاب وحدها. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي: هذا العرض، أما من نوكش الحساب فقد عذب. إذن عندنا عرض وعندنا مناقشة. العرض إنما يقول لأهل الإيمان، بيّن النبي في صحيح مسلم هذا، قال: فينادى عليه بين الملأ: أنت، أنت اسمك فلان ابن فلان، فلان ابن فلان يتقدم للعرض على الله، أنت ستسأل. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. أخطر شيء في كل ما مضى أن الذي سيحاسبك هو الذي كان يراك في الدنيا. أخطر شيء، الذي سيحاسبك يوم القيامة هو الذي كان يراك. هتروح فين؟ هتكذب تقولي هو الذي كان يراك وهو الذي سيحاسبك. القاضي ليس له إلا الشهود وليس له إلا الأوراق التي بين يديه، أما رب العالمين كان يراك في الدنيا. العرض فيؤتى بالعبد المؤمن، قال النبي انظر: فيضع عليه كنفه، أي سترة، أي إنه مستور. قال الله: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها. فيقول، فيقر العبد: إنك فعلت كذا في يوم كذا، نعم، إنك فعلت كذا في يوم كذا، نعم فعلت، وفعلت كذا في الساعة كذا، نعم فعلت، وسألت كذا في اليوم كذا، نعم فعلت. قال النبي: حتى إذا ظن أنه قد هلك، هلك خلاص، يعني كل هذه الذنوب أنا هلكت، انتهى الأمر، ذهب إلى النار. قال الله له: عبدي لا تبتئس، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أدخل الجنة. أما العبد الآخر الذي ما تاب منها في الدنيا، إنما يناقش الحساب أمام الملأ، لا يوضع عليه كنف، لا يستر، إنك زنيت في اليوم الفلاني أمام الناس والناس يسمعون، إنك سرقت في اليوم الفلاني، إنك ارتشيت في اليوم الفلاني، إنك سببت في اليوم الفلاني، فيقر كل هذا. ومنهم من يكذب، ومنهم من يحلف ويريد أن يقسم على الله أنه ما فعل، فيختم على فيه، وتؤمر أعضائه أن تنطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. كل هذا ينطق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب الناس، انظر إلى أهل الإيمان، في وسط كل هذا الرجل الطيب الذي كان يصلي ويحافظ على الصلاة، والذي كان لا يسب أحد ويعامل الناس بخلق حسن. قال الله عز وجل: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. العبد الذي صبر في الدنيا وابتلي فصبر، امتحن فصبر على طاعة ربه، ثم في آخر الأمر كل هذا الذي ذكر هو في أمان. لا يسمعون حسيسها، حسيس النار لا يسمع، بل لا يراه أصلا. أما غيرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي تكاد أن تقوم على أهل المحشر. أهل الإيمان لا يسمعون حسيسها. اصبر على طاعة ربك، اصبر على اللأواء في الدنيا. إذا سمعت أمرا امتثل، ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الرشوة، إياك أن تأكل أموال الناس. اسمع حي على الصلاة، تعال، لا تقل أنا صغير وأريد أن أستمتع بالحياة الآن. أكثر من يموت هم الصغار، أكثر من يموتهم. لا تقل أنني ما زلت صغيرا، طيب أستمتع بحياتي أولا. لا، أكبر مصيبة أنك لا تعرف متى ستموت. أنت متخيل هذا؟ ساعتك أنت لا تعرفها، لا تعرف متى ستموت. أخفى الله ساعة الموت على العباد حتى يعمل العباد جميعا، فأنت لا تدري في أي وقت تموت. قد كان لك صاحب كان يصلي معك المغرب، في العشاء ما صلى، أين فلان؟ مات. فلان كان وهو يأكل، مات. فلان كان مع زوجته وأولاده يلعب معهم، مات. حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انتبه، إنك ستموت، وبعد أن تموت تدفن وتترك وحدك، وستسأل في القبر وتقوم للعرض، وستحاسب أمام رب العالمين، وإما إلى نار أنت لا تطيقها، وإما إلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا وألسنتنا على الحق في الدنيا، اللهم ثبت قلوبنا وألسنتنا على الحق في القبر، اللهم ثبت قلوبنا وألسنتنا على الحق في الدنيا والآخرة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. كل قولي هذا استغفر الله لي.